وعلا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله أكبر. فأملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأملته فانتبذت به مكانا قصيا. الله أكبر. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعا. وهزي إليك بدرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري وهزي إليك بالرعي النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.